بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. قال: فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. عن أنس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه، فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه. قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. قال: فقال أنس: فما زلت بعد يعجبني الدباء. عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. قال: باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين المعروف بالقرع عندنا، وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. قال: فيه فوائد، منها إجابة الدعوة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب الدعوة عرسا كان أو نحوه. قال: وإباحة كسب الخياط، أن الحائك والخياط ليس من المهن الوضيعة التي يستكبر على أصحابها أهل الكبر، في قول الله عز وجل: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال غير واحد من المفسرين أنهم الحاكة ونحوهم، فرأوا أن هذه المهن تضع أصحابها، وليس كذلك، إنما يضع الإنسان أو يرفعه عمله، يضع الإنسان أو يرفعه عمله. العمل الصالح يرفع العبد، والعمل السيء المعصية تخفض العبد. قال: وإباحة المرق. لماذا قال إباحة المرق وفضيلة أكل الدباء أو استحباب أكل الدباء؟ لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم للدباء. والإمام النووي رحمه الله يسير على القاعدة أن ما أحبه النبي عليه الصلاة والسلام ولو من الأمور العادية فإنه يكون مستحبا الاقتداء به فيه، أما ما فعله دون مواظبة وإنما فعله على يعني سبيل المرة أو المرات دون أن يواظب عليه فيدل على الجواز، لأن هذا بمقتضى الجبلة. يقول: وفضيلة أكل الدباء وأنه يستحب أن يحب الدباء، يعني إن أمكنه أن يجعل نفسه تحب الدباء. يقول: وكذلك كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وأنه يحرص على تحصيل أنه يحرص على تحصيل ذلك. يقول: أنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضا إذا لم يكرهه صاحب الطعام، يعني إذا كان هناك طعام مرغوب ولو من البعض فينبغي إيثار الكبير و العالم ونحو ذلك بما يدل على تعظيم من حوله له. إذا لم يكره صاحب الطعام ذلك، ولكن إذا كان الطعام على سبيل المثال مشتركا ليس لأحد فلا يصح أن يؤثر الإنسان إلا بنصيبه، وإلا فالإثار بغير النصيب قد يعني بأن يجمعوا له ما يريد مثلا ويتركون الباقين، فإن هذا ترتب عليه أذية لبعضهم. لكن أن يؤثر بنصيبه إذا كانوا اثنان وأحدهما يحب الآخر ويؤثره فلا بأس بذلك، بل هذا من الخلق الحسن أن يؤثر بعضهم بعضا. وكذا لو آثر الكبير الصغير، إذا كان هناك طفل أو صغير يحب طعاما معينا فيؤثره به الكبير، وذلك لفضيلة خلق الإيثار، وليس الأثرة أن يتنازع الناس الطعام المحبوب كاللحم مثلا فأما أن يوضع حتى تتسارع إليه الأيدي، هذا ليس بالخلق الحسن. الخلق الحسن الطيب أن يؤثر بعض أهل بعض يعني الجالسين على المائدة بعضا بما يحبون. يقول: أما تتبع الدباء من حوالي الصحفة فيحتمل وجهين، أحدهما من حوالي جانبه وناحيته من الصحفة لا من حوالي جميع جوانبها، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالأكل مما يلي الإنسان، يبقى مما يليه ولكن من حواليها من جوانبها التي من ناحيته مما تليه. والاحتمال الثاني أن يكون من جميع جوانبها، وإنما نهي عن ذلك لئلا يتقذره جليسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقذره أحد، بل يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يتبركون ببصاقه صلى الله عليه وسلم ونخامته ويدلكون بذلك وجوههم، وشرب بعضهم بوله وبعضهم دمه، وغير ذلك مما هو معروف. أما ذكر البول والدم فهذا لم يثبت في أحاديث صحيحة، والأحاديث الواردة في شرب ذلك ضعيفة. والأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الفضلات كسائر البشر، وكان يتنزه صلى الله عليه وسلم من البول كما يستنزهون، وكان يتمسح من الغائط ويغسل أثره، ولم يعرف أنهم كانوا يتبركون بغائطه صلى الله عليه وسلم ولا ببوله ولا أنهم يتتبعون ذلك، وإنما الآثار التي وردت في أنهم شربوا بوله وهم لا يدرون ونحو ذلك فهي التي نقول عنها أنها ضعيفة. فذكر هذا في هذا المقام مقام التبرك غير سديد، والله أعلم وأعلم. نعم، هذا حديث أم بركة، حديث بركة هي أم أيمن، وحديث شرب عبد الله بن الزبير لدمه وطلحة أنه ما مج ما مصه من دم النبي عليه الصلاة والسلام كلها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. والأصل أن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء على ما عليه البشر، لا دليل على التخصيص، الأصل عدم الخصوصية، وهذا ليس بتنقيص من قدرهم، بل كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم. ولذلك تجد هذه القضية يعني يغرق فيها الصوفية لغلوهم في قضية التبرك وزيادتهم فيها عن المشروع، فهم يتبركون بالتراب الذي مر عليه وبالأحجار التي كان يعيش حولها وبالحديد الذي وضع على يعني مكان جدران الحجرة التي كان يسكنها، مع أن هذا ليس من آثاره عليه الصلاة والسلام، وإنما الآثار ما كان من عرقه ونخامته وبصاقه وشعره ووضوئه، وليس التراب الذي سار عليه ولا الخشب الذي جلس عليه مثلا. هناك آثار فيها مقال في تمسح ابن عمر بالمنبر، والصحيح الذي عليه جماهير الصحابة عدم مشروعية ذلك. يقول: وغير ذلك مما هو معروف من عظيم اعتنائهم بآثاره صلى الله عليه وسلم التي يخالفه فيها غيره. يعني مقتضى هذا التفسير التخصيص. يقول أنه في احتمالين في هذا الحديث جعل يأكل الدباء، يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. الاحتمال الأول أنه يكون من حوالي أو من جانبي ما يليه فيكون، وهذا أقرب وأصح، وهذا يكون مباحا لأي أحد، فأنت تأكل مما يليك ومن جوانب ما يليك، وهذا كله مما يليك. والاحتمال الثاني أن يكون تتبع من جانب الصحفة، من جوانب الصحفة كلها، ولو مما لا يليه، فيكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم من حبهم لذلك. يقول: والدباء هو اليقطين، واحدها دباء أو دباه أو دباه. قال مسلم: حدثني محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني هو، وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين. شعبة يقول: ظني أن الراوي قد قال، أنه روى عن شعبة عن يزيد، فمن دقتي أنه كان عنده شيء من الشك، هل ذكر وضع التمر، نوى التمر بين الأصابع، فيقول هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين. قال: ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه. قال: فقال أبي وأخذ بلجام دبته: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. في الرواية الأخرى: لم يشك في إلقاء النوى بين الإصبعين. قال: باب استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام، وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته إلى ذلك، استحباب كل هذه الأشياء. يقول: الوطبة، قالوا الحيس، يجمع التمر البرني والأقط، الأقط اللي هو اللبن المجفف المدقوق والسمن، دي الوطبة. الحيس يقول: تمر وسمنة ولبن. في نسخ رطبة وبعضها وطأة أو وطئة. الوطئة طعام يتخذ من التمر كالحيس. يقول: هذا لا منافاة بين هذا كله، فيقبل ما صحت به الروايات وهو صحيح في اللغة. قوله: ويلقي النوى بين أصبعيه، أي يجعله بينهما لقلته، ولم يلقه في إناء التمر لئلا يختلط بالتمر، وقيل كان يجمعه على ظهر الإصبعين ثم يرمي به. رواية الشك يعني يؤكد صحتها الرواية التي لا شك فيها أنه قد ذكر ذلك. يقول: وفيه أن الشراب ونحوه يدار على اليمين كما سبق. وفيه استحباب طلب الدعاء من الفاضل، لأنه قال: ادعوا الله لنا. وأما ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن طلب الدعاء من الغير مكروه، وأنه إنما يكون بنية أن ينفع الداعي وليس أن ينتفع هو فقط، فهذا ليس بظاهر، وإنما إذا كان في أمر دنيوي فهو فعلا الأولى تركه. وأما الدعاء العام والأمر الأخروي كالدعاء بالبركة والمغفرة والرحمة، وهذا هو مقصود الصحابة رضي الله عنهم، فطلب الدعاء بمثل ذلك مستحب مشروع. قال تعالى عن أبناء يعقوب عليه السلام: قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وراغب عز وجل في استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فرغب في استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أويس القرني: فإن استطعتم أن يستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم. هذا دليل على أن طلب الدعاء لأمر أخروي لا نقص فيه ولا نقص في التوكل فيه. فالصحيح أن يقيد الأمر بأن طلب الدعاء لأمر دنيوي الأولى تركه لحديث ولا يسترقون، وأما طلب الدعاء لأمر أخروي فمستحب لا يقدح في التوكل، وإنما هو كسبب من الأسباب المشروعة. حديث لا تنسنا من صالح دعائك أخي لعمر حديث ضعيف، لكن يغني عنه ما ذكرنا من الأدلة الصحيحة الواضحة. قال: وفيه استحباب طلب الدعاء من الفاضل ودعاء الضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة. الطلب احنا بنتكلم استحباب الدعاء عموما أمر مطلوب في الدين والدنيا والآخرة، ولكن أمور الدنيا يستحب أن يطلبها إجمالا، وأمور الآخرة يقول الله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم إني أسألك رزقا واسعا. الرزق واسع ده رزق في الأخلاق، رزق في العمل الصالح، رزق في المال. لا، بنقول إن ده الأفضل، إن أنا أطلب الكلام الإجمالي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لما أما الأمر التفصيلي: اللهم إني أسألك الزواج من فلانة، اللهم يسر لي العمل الفلاني، اللهم ارزقني مالا بقدر كذا، اللهم يسر لي أن أسكن في المنطقة الفلانية، اللهم يسر لي أن أشتري هذه السيارة، هذا قد تكون طالبا لما يضرك وأنت لا تشعر. وأدب الأنبياء كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رملة رضي الله عنها بنت أبي سفيان، أم حبيبة، قالت لما قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال: لقد سألت الله لأجال مضروبة وأرزاق مقسومة لن يعجل منها شيء قبل وقته أو قبل أجله، ولو أنك سألت الله أن يعيدك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر لكان خيرا لك. قال: وفيه دعاء الضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة، وقد جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة: اللهم اغفر لهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. ده أحد الأدعية المستحبة لمن دعي إلى طعام فطعم، أن يقال لهم لأهل الطعام ذلك: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي، قال يحيى: أخبرنا وقال ابن عون: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القفاء بالرطب. القفاء والقثاء هي الأتة، القفاء القتة قثاء، ياكل مع بعض، ياكل أتة ورطب مع بعض، رطباية وحتة أتة، رطباية وحتة أتة. قال: باب أكل القثاء القثاء بالرطب. في رواية لغير مسلم قال: يكسر حر هذا، يكسر حر هذا برد هذا، حر الرطب برد القثاء. قال: هذا فيه جواز أكلهما معا، وأكل الطعامين معا، والتوسع في الأطعمة. وهذا التوسع اللي كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام، إنهم بيأكلوا إيه؟ قالك يأكل صنفين. إحنا عندنا دي حاجة يعني أقل حاجة، اللهم اغفر لنا. قال: ولا خلاف بين العلماء في جواز هذا، وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع والترفه والإكثار منه لغير مصلحة دينية. مصلحة دينية قد تكون بيان الجواز وإظهار ما أخبر الله به، حكم ما أظهر الله ما أخبر الله به، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهذا من المصالح والله أعلم. قد يكون هناك احتياج لقوة في عمل معين فيأكل الطعام ليتقوى على العبادة فتكون مصلحة دينية. وعلى أي حال المقصود يعني الأمر المكروه هو كثرة الإرفاه كثرة الترف. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم موقعيا يأكل تمرا. عن أنس قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا وفي رواية أكلا حفيثا. قال باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده مقعيا قال أي جالسا على إليتيه ناصبا ساقيه يقعد رجلتين على الأرض ورجليه تمانية كده هو رجله تمانية ينصب ساقين يعني يرفعهم لفوق كده هو ماشي كده ناصبا ساقيه بس ساقين منصوبتين الإقعاء كما ذكرنا. وده بتبقى البطن إيه فيها نوع من الضغط عليها لا يكثر من الطعام وهو معنى محتفز أي مستعجل مستوفز غير متمكن من في جلوسه. وفي صحيح البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا على ما فسره الإمام الخطابي يكون وافقا لهذا الحديث. قال فإنه قال المتكئ هنا المتمكن في جلوسه من التربع وشبهه المعتمد على الوطاء تحته. ذلك بعض الناس عايزين يكرموا الواحد يجيبوا له شلتة يقعد عليها وهذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا آكل متكئا يأكل يجلس على الأرض. فيقول معناه لا آكل أكل قال وكل من استوى قائدا على وطاء فهو متكئ ومعناه لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد له متمكنا بل أقعد مستوفزا وآكل قليلا. وقوله أكلا ذريعا أو حثيثا هما بمعنى مستعجلا صلى الله عليه وسلم كان مستعجلا لاستيفازه لشغل آخر فأسرع في الأكل وكان استعجاله ليقضي حاجته منه ويرد الجوعة أو الجوعة ثم يذهب في ذلك الشغل يعني لا يضيع وقتا طويلا في الطعام كثرة يعني أنواع الطعام وإعداده بالساعات الطويلة يعني قضاء الوقت الطويل في تناول الطعام خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام يأكل ما تأثر وينبغي ألا يضيع العمر في إعداد الولائم نسأل الله العافية. الجالس على وطاء هو المتكئ المتربع على وطاء متربع وعلى وطاء. قوله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفرقه يقسمه أي يفرقه على من يراه أهلا لذلك. وهذا التمر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرع به وتبرع بتفريقه صلى الله عليه وسلم فلهذا كان يأكل منه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت جبلة بن سحيم قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة عمر يعني الاستئذان. يظن أن كلمة إلا أن يستأذن رجل أخاه مدرجة من كلام ابن عمر وليست مرفوعة. في الرواية الأخرى قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. قال باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه. يقول هذا النهي متفق عليه حتى يستأذنهم، أنه يأخذ حاجتين من نفس الإيه؟ من نفس الحاجة، يعني يأخذ تمرتين فضلا عن ثلاثة، أو يأخذ كبشة مثلا كبيرة من التمر مثلا، وإنما يتناول تمرة تمرة. قال فإذا أذنوا فلا بأس. واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب، فنقل القاضي إياد عن أهل الظاهر أنه للتحريم، وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب، والصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم، إنهم مقتسمون فيه فالأصل فيه التساوي، ويحصل الرضا بتصريحهم به أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال أو الدلال عليهم كلهم، له منزلة عالية عندهم، يعرف يقينا أنهم يرضون، بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به، ومتى شك في رضاهم فهو حرام. وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده، فإن قرن بغير رضاه فحرام، ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجب. وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فلا يحرم عليه القران. ثم إذا إن كان في الطعام قلة فحسن أن لا يقرن لتساويهم، حسن أن لا يقرن. وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه، ولكن الأدب مطلقا التأدب في الأكل وترك الشرح، إلا أن يكون مستعجلا ويريد الإسراع لشغل آخر، كما سبق في الباب قبله. قال الخطبي إنما كان هذا في زمنهم وحين كان الطعام ضيقا، فأما اليوم مع اتساع الحالة فلا حاجة إلى الإذن، وليس كما قال، بل الصواب ما ذكرنا من التفصيل، فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لو ثبت السبب كيف وهو غير ثابت؟ يعني هو كلمة وقد كان الناس أصاب الناس جهد أو جهد، ده كان في أيام إيه؟ ابن الزبير، وليس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله أصاب الناس جهد يعني قلة وحاجة ومشقة. يقرن أي يجمع، نهى عن الإقران، وفي اللغة القران. يقال قرن بين الشيئين ولا يقال أقرن. وقول شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعني بالكلمة الجملة اللي هي كلمة إلا أن يستأذن الرجل أخاه. هذا الذي قاله شعبة لا يؤثر في رفع الاستئذان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نفاه بظنه وحسبانه، وقد أثبته سفيان في الرواية الثانية فثبت. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان ابن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله، قالها مرتين أو ثلاثة. قال باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال. فيه فضيلة التمر، التمر طبيا طعام جامع لجميع العناصر المطلوبة للجسم، التمر غذاء متكامل، فيه السكريات والنشويات، وفيه بروتينات، وفيه دنيا، فهو غذاء متكامل وفيه أنواع من الفيتامينات كذلك، فلا يجوع أهل بيت عندهم التمر، ينبغي أن يذكر ضمن المعجزات العلمية. قال: وجواز الادخار للعيال، فيه جواز الادخار للعيال والحث عليه، الحث على الادخار طعام للعيال حتى لا يجوع الأهل، خلافا لما قد يظن البعض من أن الجوع مطلوب مستحب. نقول بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. العجوة من التمر. كل أنواع البلح ماشي، بس التمر يمكن تخزينه. الأنواع التانية بقى البلح بتاع مصر ده لا يتتمر، ما بيعودش. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤثر على نفسه ويجوع أحيانا ويجد طعاما أحيانا أخرى، والاستعاذة من الجوع أمر مطلوب، حتى يعني أعني أنها عبادة مستقلة، ولو حدث جوع ليتضرع الإنسان إلى الله، فذلك ليهذب نفسه ويتحكم فيها لا تتحكم هي فيه. وهذا هو الذي ذكره في النهي عن كثير من الإرفاه، في أن يكون الإنسان هو الذي يتحكم في نفسه، وليس أنه قد تعود على نمط معين من الحياة لا يستطيع تغييره، فيقدم عليه طاعة الله، فيقدمه على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحصل الخلل. قول النبي عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جيع أهله، هذا في أهل المدينة، في قوم قوتهم الأساسي التمر. هنا يعني الناس اللي هنا النهاردة عندنا ما عندهمش رز ومكرونة، يبقوا إيه؟ هيجوعوا مثلا، أو ما عندهمش دقيق وما عندهمش فرام عيش، هيجيعوا. هنعمل إيه؟ معلش، ربنا يوسع على عباده، نسأل الله أن يعيد المسلمين من الغلاء والوباء، وأن يرحم فقراء المسلمين وأغنياءهم، يرحمنا جميعا. الغلاء من أسباب، يعني من أسبابه البلاء بالمعاصي. قال مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله ابن عبد الرحمن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي، لم يضره سم حتى يمسي. وفي الرواية الأخرى قال: سمعت سعدا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. سم وسم وسم، الفتح أفصح. احنا متعودين على ايه؟ سم في اللغة بتاعتنا الدارجة، وسم في العربية بتاعتنا. لما تيجي تقرأ لغة عربية تلاقيها تقولك ايه؟ قتل بالسم، وهي تنفع بالسم وتنفع بالسم، ويقولوا أفصحها ليه؟ السم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وابن حجر قال يحيى ابن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في عجوة العالية شفاء، إنها ترياق أول البكرة. قال باب فضل تمر المدينة. وفي بعض الروايات تمرات وبعضها تمرات عجوة وبعضها عجوة العالية، والأصح في هذا أن يقال أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصه، ذكر بعض أفراد العام لا يخصه، بمعنى أن أي تمر من تمر المدينة فهو إيه؟ فهو يحصل فيه ذلك الفضل، وإذا كان من العجوة فذلك أفضل، وإذا كان من عجوة العالية فذلك أفضل. الترياق والترياق، إنها ترياق، أول البكرة أو البكرة بمعنى من تصبح، يعني إذا قال تناول السبع تمرات أو تتناول أول النهار يتصبح بها يبدأ بها. والعالية ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا مما يلي نجدا والسافلة من الجهة الأخرى مما يلي تهامة، اللي هي الشرقية والغربية، يعني يقول حوائط اللي هي البساتين يعني، والقرى والتي من جهة المدينة العليا اللي هي الشرقية، والجهة الغربية اللي هي السافلة، يعني أقل منها كمة العالية لأنها مرتفعة بالنسبة أنها قبل نجد. قال القاضي وأدنى العالية 3 أميال وأبعدها 8 من المدينة. والعجوة نوع جيد من التمر، وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه، وهذا المعنى تعبدي، سبع تمرات هذا معنى تعبدي، وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها وعدد السبع من الأمور التي علمها الشرع ولا نعلم نحن حكمتها، فيجب الإيمان بها واعتقاد فضلها والحكمة فيها، اعتقاد الحكمة فيها ولكن كنا لا ندريها، وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها. يعني ليش معنى بقوا 200 درهم بقوش 205 بقوش 195؟ نوقن أن هذا له فضل وأن هذا هو الحق، ونعتقد أن لها حكمة وإن لم نعلمها، لأن الله جل هو العليم الحكيم. يقول أما ما ذكره الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض فيه فكلام باطل، فلا تلتفت إليه ولا تعرج عليه، وقصدت بهذا التنبيه التحذير من الاعتراض به. الله أعلم، أنا ليس عندي أو لا أعلم ما قالوا. ها؟ يجزي أي تمر للمدينة من المدينة مما بين لابتيها، هو دي نفس الرواية الثانية بتاع سعد بن أبي وقاص، يعني دي رواية سعد بن أبي وقاص هي رواية إيه؟ من أكل سبع تمر مما بين لابتيها، يعني ده فضيلة التمر المدينة. وبعدين تحديد السبع يدل أنه هو له معنى نحن نجهله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. في الرواية الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. في الرواية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى وماؤها شفاء للعين. قال باب فضل الكمأة ومداواة العين بها. قال الكمأة قال من المن، قال أبو عبيد وكثيرون شبهها بالمن الذي كان ينزل على بني إسرائيل لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا علاج، والكمأة تحصل بلا كلفة ولا علاج ولا زرع بذر ولا سقي ولا غير ذلك. وقيل هي من المن الذي أنزله الله تعالى على بني إسرائيل حقيقة عملا بظاهر اللفظ. الظاهر أن الكمأة دي نوع من الفطريات، ها؟ يقولون ذلك أنه عش الغراب. وماؤها شفاء العين، قيل هو نفس الماء مجردا، وقيل معناه أن يخلط ماؤها بدواء ويعالج به العين، وقيل إن كان لبرودة ما في العين من حرارة فماؤها مجردا شفاء، وإن كان لغير ذلك فمركب مع غيره. والصحيح بل الصواب أن ماءها مجردا شفاء للعين مطلقا، فيعصر ماؤها ويجعل في العين منه. وقد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان عمي وذهب بصره حقيقة فكحل عينيه بماء الكمأة مجردا فشفي وعاد إليه بصره، وهو الشيخ العدل الأيمن الكمال ابن عبد الله الدمشقي صاحب صلاح، رجل صالح، وروايات الحديث. وكان استعماله لماء الكمأة اعتقادا في هذا الحديث وتبركا به، يعني فشفاه الله عز وجل من العمى. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ونحن نجني الكباث. الكباث هو الناضج من ثمر الأراك بتاع السواك. كلمة السواك أساسا العضو الذي يستاك به، أفضله هذا الكباث اللي هو اللي احنا بنسميه السواك الأراك يعني. قال ونحن نجني الكباف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه. قال فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم، قال نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها، أو نحو هذا من القول. باب فضيلة الأسود من الكباف. مر الظهران على دون مرحلة من مكة، يقول وفيه فضيلة رعاية الغنم لأن الله جعل كل الأنبياء يرعون الأغنام. قالوا والحكمة في رعاية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لها ليأخذوا أنفسهم بالتواضع وتصفى قلوبهم بالخلوة ويترقوا من سياستها بالنصيحة إلى سياسة أممهم بالهداية والشفقة. ثم مخالطة الغنم تجعل هناك نوعا من الهدوء والسكينة بخلاف الإبل فإنها تحتاج إلى صياح وشدة. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الأدم أو الإدام القل. رواية الأخرى قال نعم الأدم ولم يشك. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل. عن جابر ابن عبد الله قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إلي فلقا من خبز فقال ما من أدم، فقالوا لا إلا شيء من خل، قال فإن الخل نعم الأدم. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. عن جابر بن عبد الله قال كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليه فقال هل من غداء فقالوا نعم فأتي بثلاثة أقرصة أرغفة فوضعنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فوضعنا على النبي. يقول هو في أكثر الروايات يعني ما هي مائدة نبي يعني مائدة من خوص وبعضهم قال بتي أو بتي بتي. يقول والبت كساء من وبر أو صوف فلعله من ديل وضع عليه هذا الطعام. وبعضهم قال بني فوضع على بني. قال القاضي كان هذا هو الصواب وهو طبق من خوص. قال فوضعنا على نبي أو بني أو بتي أو بتي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يديه ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يديه ثم قال هل من أذن؟ قالوا لا إلا شيء من خل. قال هاتوه فنعم الأذنه فنعم الأذنه. فيه استحباب قال فيه باب فضيلة الخل والتأدم به. في الحديث فضيلة الخل وأنه يسمى أدما وأنه أدم فاضل جيد. الأدم اللي هو ما يغمس فيه الخبز اللي بنسميه غموس ما يؤتدم به يقال أدم الخبز أدمه وجمع الإدام أدم. قال فيه استحباب الحديث على الأكل تأنيسا للآكلين. وأما معنى الحديث فقال الخطابي والقاضي عياض معناه مدح الاختصار في المأكل ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة تقدير ائتدم بالخل وما في معناه مما تخف مؤنته ولا يعز وجوده ولا تتأنقوا في الشهوات فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن. هذا كلام الخطابي ومن تبعه. والصواب الذي ينبغي أن يلزم به أنه مدح للخل في نفسه. وأما الاقتصار في المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخر. أما قول جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من النبي الله صلى الله عليه وسلم فهو كقول أنس ما زلت أحب الدباء وقد سبق بيانه. وهذا مما يؤيد ما قلناه في معنى الحديث أنه مدح للخل نفسه. وقد ذكرنا مرات أن تأويل الراوي إذا لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه والعمل به عند جماهير العلماء من الفقهاء والأصوليين. وهذا كذلك بل تأويل الراوي هنا هو ظاهر اللفظ فيتعين اعتماده. فلقا من خبز يعني كسر هي على أكل كسر الخبز لا ترمى كسر الخبز. قوله فدخلت الحجاب عليها أو عليه عليه معناه دخلت الحجاب إلى الموضع الذي فيه المرأة وليس فيه أنه رأى بشرتها. يعني كانت دخلت عليه الحجاب يعني المكان الذي كانت موجودة فيه بعض زوجاته مع كونها في يعني ثيابها الساترة لجميع بدنها. أتي بثلاثة أقرصة اللي هي أرغفة يعني. فيه استحباب مواساة الحاضرين على الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها إلى رغيف ونصف ورغيف ونصف رغيف ونصف له ورغيف ونصف لجابر. فيه استحباب مواساة الحاضرين على الطعام وأنه يستحب جعل الخبز ونحوه بين أيديهم بالسوية، وأنه لا بأس بوضع الأرغفة والأقراص صحاحا غير مكسورة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حط الغيف وكسر الغيف لكل واحد وكسر واحد بينهم من الاثنين، كده جائز وكده جائز. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.